والله بحبك موت، وبحب برج العذراء، وبعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت. بعشقك والله، بعشقك يا خلود، والله العظيم بعشقك، ورب الكعبة بعشقك، والمصحف الشريف بعشقك، وحياة أمي بعشقك. ربنا يخليكي ليا ويجعلك من نصيبي يا أجمل ما في دنيتي كلها، بجد والله بموت فيكي، بجد بموت فيكي.